الثمرة 17 هي إصلاح العمل وغفران الذنوب. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. إذن الغفران يجبر العمل ليكون كاملا بفضل الله باتباع الدين الحق. الثمرة 18 حسن المآب. يقول الله عز وجل: هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. إذن حسن المآب لمن؟ لذلك الإنسان التقي صاحب الضمير الحي. الثمرة 19 الغرف التي فوقها غرف. يقول الله تعالى: لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. إذن هو نوع من تجميل الهدف وتزيينه، لأن وضوح عند الإنسان العامل بالحصول على مرضاة الله عز وجل والفوز بالسرمد، ولكن وصفه نوع من التجميل والترغيب لذلك الهدف. الثمرة 20 أجر الآخرة. يقول الله عز وجل: والآخرة عند ربك للمتقين. إذن الآخرة لمن؟ للمتقين. المتقين خاصة بذلك التقين. ويقول الله عز وجل: ولأجر الآخرة للذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن هو سنة الله عز وجل لا تتغير، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. إذن في السنن الثابتة الأجر الآخرة لمن؟ لذلك التقي. الثمرة 21 الصداقة الرابحة. يقول الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. سبحان الله. إذن هذه الآية أيضا تجميل نفسي للهدف السرمدي، بأن هناك صحبة أيضا طيبة. رب العالمين في الآية اللي يوصف لنا فيها غرف من فوقها غرف، هذا تجميل للهدف نفسه في طريقة حياتنا هناك. هنا أيضا تجميل نفسي في أن هنا لنا أخلاء نحبهم ويحبوننا في ذلك السرمد أو الفوز السرمدي. الثمرة 22 المقام الأمين. يقول الله عز وجل: إن المتقين في مقام أمين. إذن شيء عظيم أن الإنسان يحصل على هذا المقام الأمين. ثمرة 23 الكرامة عند الله عز وجل. شوفوا ثمرات رائعة، أن الإنسان يكون كريم عند ربه. في أجمل من هذا موقع أو مجال أو استثمار أو ربحية؟ يقول الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن الكرامة ارتفاعها مو لمواصفات دنيوية يحطها الإنسان، لمواصفات ربانية. رب العالمين هو الذي وضع الميزان في ارتفاع درجات الكرم لذلك الإنسان. كل ما الإنسان تقوته صارت أعلى، كل ما ارتفعت كرامته عند الله عز وجل. فإذا ألا تستحق هذه الكرامة عند الله عز وجل أن يزيد الإنسان من تقوى؟ بالتأكيد. الثمرة 24 مقعد صدق. يقول الله عز وجل: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر جل وعلا. إذا هذا المقعد الصدق نسأل الله عز وجل أن يرزقنا يا وإياكم خاصة وأمة الإسلام عامة. شيء عظيم أن يصل إليه الإنسان. الثمرة 25 كفلين من الرحمة والنور والمغفرة. كفلين من الرحمة والنور والمغفرة. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. ثمرة 26 المخرج من الضيق والرزق دون حسبان. الإنسان دائما يبحث عن المخرج من الضيق، لأن الدنيا ابتلاءات. قول عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يصب منه. فبالتالي الإنسان عندما يصاب بابتلاء معين أو في أزمة معينة أو في موقف صعب، دائما يبحث عن ماذا؟ عن المخرج. وأيضا يبحث الإنسان عن الرزق. نعم. إن الإنسان إذا لم يبذل السبب للرزق لا يستطيع أن يكمل هذه المسيرة في حياته. لمن المخرج من الضيق والرزق دون حسبان؟ لذلك التقي. يقول الله عز وجل: ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أنه دائما كل ما يكون في ضيقة يجد مخرج سهل واضح. وهل في أفضل من الإنسان أنه يأتيه الرزق من مكان لا يحتسبه؟ لمن؟ لصاحب الضمير الحي. إذن الموضوع هي عملية مقارنة بين ماذا؟ بين المدفوع والمقبوض. ما هو المدفوع؟ تقوى الله الضمير الحي. طيب ما هو المقبوض؟ سعادة ولذة ورزق وأشياء كثيرة اللي عددتها هذه. نعم. هي هو قانون مرابحة لا نهائي مع من؟ مع الله عز وجل. إذن هو قانون مرابحة لا نهائي بين العبد وخالقه جل وعلا. ما هو هذا القانون؟ أن يقول لي أن المدفوع اللي هي تقوى الله، إن تدفع تقوى الله تساوي المقبوض اللي هو ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يساوي خطأ، معادلة غير صحيحة. لا احنا قلنا يساوي، ان تقوى الله تعطيه اللي هي المدفوع تساوي المقبوض، هو في الواقع في عندي شيء في المعادلة او شطرها اليمين يجبر النقص، لان الانسان لما يتقي الله عز وجل يعتبر يمكن ماديا دافع يمكن صفر او فوق صفر بقليل، لان تقوى الله والضمير الحي شيء سهل جدا الانسان يقوم به، زائد ماذا لكي اصل الى المقبوض اللي هو رضا الله عز وجل والجنة احتاج شيء يجبر لي الموضوع اللي هي رحمة الرب وكرمه. إذا المعادلة الصحيحة أن تقوى الله زائد رحمة الرب وكرمه تساوي مرضاته والحصول على الجنة. نعم. المدفوع القصد من وضع المعادلة هذه أن المدفوع تافه جدا في مقابل ما تحصل عليه، في مقابل المقبوض. نعم. لأن أنت تدفع تقوى الله ضمير الحي مع رحمة الله عز وجل وكرمه تحصل على مرضات الله عز وجل والجنان والسرمد. إذن ما في شك أن هذا الإنسان عندما يحاول دائما أن يجعل محاسب نفسه يعمل بإتقان وبنشاط ويحسب له الخسائر وبند الخسائر وبند الربح، عليه أن يصدر قرارات عقلية رشيدة تجاه مصلحته الخاصة، والإنسان مصلحته الخاصة يقول أن عليك أن تعز هذه الذات في الدنيا وفي الآخرة، وعز هذه النفس ودلالها وقوتها لا يأتي إلا بتوحيد الرب جل وعلا ثم تقوى. الثمرة 27 تيسير الأمر وتكفير السيئات وعظم الأجر. يقول الله عز وجل ومن يتقي الله يجعل من أمره يسرا، ذلك أمر الله أنزله إليكم، ومن يتقي الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. إذن هي معادلة في منتهى الجمال، يسر زائد تكفير سيئات زائد عظم أجر يساوي تقوى الله زائد رحمة وكرم رب العالمين. إذن والله يعني يكلم واجه نفسي وكلم نفسي أولا ثم الأخوة المستمعين، ماذا ندفع مقابل المقبوض والمنتظر من الرب جل وعلا؟ ولا شيء. تقوى الله والضمير الحي شيء سهل جدا مقابل ما ينتظر ذلك التقي وذلك صاحب الضمير الحي في الدنيا قبل الآخرة. والله لو علمت الحضارات الأخرى ما يحصله ذلك التقي وذلك صاحب الضمير الحي في الدنيا لاتبعت الدين الحق فقط للفوز في الدنيا، لأن هذا الدين جاء ليسعد الإنسان في دنياه وفي آخرته. الثمرة 28 النجاة من الكيد والضر. يقول الله عز وجل وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. إذن تقوى الله مكتسبة، وإن تصبروا وتتقوا، شوف ارتباط الصبر بالتقوى. إذن لكي نتقي الله نحتاج إلى ماذا؟ إلى صبر ومصابرة، وهذا فضل منه لكي نصل إلى الفوز والسعادة. لو كانت تقوى الله مو اكتساب يعني بالمميزات الوراثية للإنسان كان الإنسان في مصيبة، إنما تقوى الله هي خلق اكتسابي يكتسب الإنسان بالممارسة والمجاهدة، ويحتاج إلى صبر لكي يصل إلى الضمير الحي. ماشي؟ إذن ما في شك هذا شيء رائع إن في الدين الحق إن نحصل على تقوى الله بالجهد والمصابرة للوصول إلى ماذا؟ إلى الفوز الذي يرتبط مع ماذا؟ السعادة. الثمرة 29 الإمداد بالملائكة. يقول الله عز وجل بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين. والثمرة 30 قبول العمل. وبيت القصيد يقول الله عز وجل إنما يتقبل الله من المتقين. لأن قبول العمل هو بيت القصيد، الإنسان يعمل ولكن هل قبل هذا العمل ولا ما قبل؟ رب العالمين يقبل هذا العمل من من؟ من التقي الذي يشغل جهاز المراقبة الداخلي لمراقبة الله عز وجل في السر والعلن، أو بمعنى آخر الضمير الحي. إذن سبب قبول العمل هو تقوى الله. إذن لكي أعمل أن شوف الإنسان يعمل لله عز وجل وهدفه واضح، بس ما يأخذ الوسيلة اللي توصلني إلى قبول العمل ألا وهي تقوى الله. الثمرة 31 استقبال الملائكة وسلامهم. يقول الله عز وجل وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين. أعتقد ثمرة رائعة وتكريم من الرب جل وعلا لذلك الإنسان. الثمرة الأخيرة 32 الاهتداء والاتعاظ والاعتبار. يقول عز وجل: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. إذن إذا لم أملك جهاز استقبال جيد، هذه الآية تقول لي إن إذا لم تملك يا إنسان جهاز استقبال جيد للهدى والاتعاظ والاعتبار، فلن تستفاد من ذلك البيان. إذن ما هو جهاز الاستقبال الجيد المستوعب لمدخلات المعلومات؟ هذا يأتينا السؤال منطقيا، كيف لي أن أصل إلى أن أكون جهاز أستقبل فيه بيان الله عز وجل؟ الإجابة هي تقوى الله، هو الجهاز الاستقبالي للبيان والهدى والموعظة، بإذن الله تعالى نحصل على مخرجات الفوز بالدارين. إذن أنا عندي، لو إحنا مثلنا صورة عقلية أن الإنسان عبارة عن جهاز استقبال، قد يكون هذا الجهاز استقبال ممتاز وقد يكون سيء جدا، وهذا الجهاز يحتاج إلى مدخلات لكي يحصل على مخرجات، ماشي؟ جهاز الاستقبال لكي يكون يعمل 100% أو قريب من الكمال عليه أن يتقي الله. إذن هذا أول شرط أقوم باستخدام لنفسي بأن تكون هذه الشركة النفسية أو جهاز استقبالي ممتاز، بأن أعمل على أن تكون تقوى الله مجاهرة وصبرا موجودة في هذا الجهاز. اثنين، أن تكون المدخلات في هذا الجهاز الاستقبالي الطيب هي بيان وهدى وموعظة، هي كتاب الله وسنة رسوله. هذه المدخلات، إذا عندي أنا مدخلات البيان والهدى والموعظة، وجهاز الاستقبال عند التقوى الله رائعة وضمير حي فيعمل بشكل رائع، إيش طلع لي مخرجات؟ طلع لي فوز بالدارين، دنيا والآخرة، دنيا والآخرة. إذن إحنا الإنسان لازم دائما يفكر أنه عبارة عن جهاز استقبال، ولكن هذا الجهاز قد يعمل 100% أو قريب من الكمال وقد لا يعمل، وقد يكون هناك عطب. والموضوع أنه لابد أن يتواجد تقوى الله أو الضمير الحي لكي يضمن لي أن يكون هذا الجهاز الاستقبال جيد أو يكون ممتاز في حالة استقباله للمدخلات. طيب ما هي المدخلات؟ المدخلات هي البيان والهدى والموعظة، هذا المدخلات. طيب ما هي المخرجات؟ الفوز بالدارين. إذن إحنا ممكن نقول لابد الإنسان أن يدخل في هذا الجهاز البيان والهدى والموعظة، أو بمعنى آخر تعليمات الدين الحق، أو بمعنى آخر اتباع الكتاب والسنة، أو بمعنى آخر نصرة الله عز وجل في القلب وفي الجوارح. هذا كله معناها مدخلاتي. مدخلاتي إلى ماذا؟ إلى جهاز يعمل 100% أو قريب من الكمال لهذا الإنسان الذي يكون صاحب الضمير الحي، فهو صاحب ضمير حي تقوى الله، وأدخلت له مدخلات الكتاب والسنة، اطلع لي مخرجات، ناجح في دنيته وناجح في آخرته. فأعتقد هذا في منتهى التقنية في التعامل مع ذاته ومع الإنسان الآخر ومع دنياه ومع آخرته. فإن حصل عطب نصلح، نشوف وين العطب. إحنا قلنا في ثلاث أقطاب، إحنا قلنا جهاز استقبال، وليكون هذا الجهاز الاستقبال هو الإنسان. جهاز الاستقبال هو من؟ الإنسان. طيب الجهاز الاستقبالي كي يكون جيد في استخدامه لازم يكون في توحيد ثم ضمير حي. إذا في عطب في جهاز الاستقبال لازم أصلحه أولا، لازم يكون تقوى الله موجودة فيه هذا العطب. طيب من بعد ما صار عندي جهاز استقبال طيب، لازم تكون مدخلاتي مو أرسطو أفلاطون، مدخلاتي ماذا؟ الكتاب والسنة. كتاب والسنة. نعم نعم. وما هي المخرجات؟ طيب أنا صلحت العطب في داخل نفسي وضمنت المدخلات السليمة. لما يكون عندك عطب في المخرجات لا تبحث في المخرجات، ابحث في مدخلاتك. لو أنت شفت هالإنسان مثلا عنده جهاز استقبال طيب تقوى الله، ورحت لمخرجاته لقيت أنه هو فاشل في دنياه، فأنت ما تبحث في مخرجاتك، خلص مخرجات انتهت، هذا إنسان فاشل. ابحث في مدخلاتك، ما هو سبب فشله؟ متأكدة 100% أن سبب فشل ذلك الإنسان أنه لم يدخل المدخلات الصحيحة الكتاب والسنة. طيب ببساطة، فإذا أنت إذا رأيت المخرجات غير مواكبة عندما تقيس نتائجك وتدرس المخرجات وتشوف أن هذا إنسان فاشل، لا تبحث في المخرجات، خلاص أنت عرفتها، عرفت النتيجة، ارجع مرة ثانية لقطبين سابقين، ابحث على مدخلاتك في كتاب وسنة، في نصرة الله في الدين الحق ولا لا. شوف طيب هالمدخلات هذه هل استقبلها جهاز طيب؟ هل في ضمير حي؟ وبالتالي بسلامة المدخلات وسلامة الاستقبال يعطيني سلامة المخرجات. واقع كل محاور جيد وذلك الإنسان الذي يملك مصنع صياغة لوسائل مواصلاته. لازم كل واحد في عقله عنده مصنع صياغة لوسائل التربوية، فعلى الكلمات الصادرة من فم الإنسان أن تخرج بطريقة سلسة مصاغة بطريقة رائعة مناسبة لعقل الإنسان الآخر. ووسيلة المواصلات المطلوبة من المرسل للمستقبل إذا ما كانت بهذه الصياغة الخاصة والمناسبة للمستقبل، ما في شك إن رح تكون ردود الأفعال سيئة جدا. إذا السؤال يطرح نفسه، ما هي طيب شكل صيغة؟ لو أنا حبيت أصيغ كلماتي بشكل تناسب عقل الإنسان الآخر، ما هي الموضوع المواصفات المطلوبة مني؟ مو صيغة، مو مصنع، مو كلام في فن صناعة الكلمة. ما هي المواصفات لهذه الكلمات التي ممكن أن نضعها في أساليب خاصة في ذلك الإنسان؟ لابد صياغة وسيلة المواصلات التي يكون داخلها فن صناعة الكلمة تناسب مواصفات واحد المستهدف أو المستقبل، أو بمعنى آخر ذاتية المستقبل. يعني لما أكلم ابني غير لما أكلم الزوجة، غير لما أكلم الرئيس، غير لما أكلم صاحبي المحب، غير لما أكلم عدوي اللي يكرهني. إذا أول شيء هذه الوسيلة المواصلات بما فيها من كلام لابد أن يناسب مواصفات المستهدف أو المستقبل لكلماتي. اثنين، لابد لهذه الوسيلة المواصلات أن تناسب أو تراعي مواصفات الظروف المحيطة بالحوار ككل. يعني لو كل حوار له ظروف مناسبة فيه. الجزئية الثالثة اللي هي أيضا لابد أن المواصفات تناسب المعلومة المنقولة. قد تكون المعلومة المنقولة نقد حاد، قد يكون نوع من المدح للتشجيع. هل الوسيلة المواصلات اللي نستخدمها في المدح للتشجيع مثل النقد الحاد للتعديل؟ لا طبعا. إذن لازم وسيلة المواصلات اللي نستخدمها مع فن صناعة الكلمة تناسب لي واحد مواصفات المستهدف نفسه المستقبل يسمعني، اثنين الظروف المحيطة بالحوار، ثلاثة نفس مواصفات المعلومة المنقولة بحد ذاتها. خلينا ناخذ أمثلة من الحياة أو من التاريخ الإسلامي يبين لي كيف للضمير الحي وجوده بين المتحاورين، كيف غير كثير من القرارات مع اختلاف الرأي بين الناس، أو كيف ذوب هذا الضمير الحي الكثير من الخلافات بين البشر. أبو محجن الصحابي شرب الخمر فحبسه سعد وجيء به ليقام عليه الحد، فلما التقى الجمعان ناحت نفسه كنواح الحمائم. خلاص النفس رجعت لهدفها الأصلي وأخطأ وعصى، لكن لما صار حمى وطيس المعركة أراد أبو محجن أن يكون مشترك في الجهاد في سبيل الله، هو في الواقع محبوس في السجن. وقال لامرأة سعد: أطلقيني ولك والله علي إن سلمني الله أن أرجع حتى أضع رجلي في القيد. يعني كلام فهي المفروض أنه مخطئ وعاصي والقرار متخذ. فشوفوا الضمير الحي والوعد والقسم بالله عز وجل بأنه يرجع مرة ثانية ويضع رجله في القيد. قبلت السيدة عهده وحلت قيده، فوثب على البلقاء فرس الأمير وأطلق له العنان بين الصفوف، فبهر الجيش وخلب لب القائد حتى خالوه ملكا من الملائكة المسومين أنزله الله لنصرة دينه. إذن الضمير الحي هنا جعلها تأخذ قرار أو أقنعها أن تتحرك في قرارها من 180 درجة، صح؟ نعم صح. فنرجع مرة ثانية لمثال امرأة سعد مع أبو محجن. فلما عرف سعد وسأل عن هذا المغوار شد انتباه الجميع في المعركة، فخلى سبيله وآل ألا يقيم الحد من أجل بلاء بدت فيه التوبة الكاملة بإسلام نفسه إلى القيد مرة أخرى. شوفوا ردة فعل الإحسان إلى إنسان مثل أبو محجن. لقد أحسن إليه من؟ سعد. القائد قال له: كنت أشربها إذ يقام علي الحد وأطهر منها. هو عارف أن المعصية الذي قام بها معصية، فعندما يقام عليه الحد يفرح بأنه طهر من هذه المعصية. فقال له: فأما إذا بهرجتني أي أهدرتني بإسقاط الحد فوالله لا أشربها أبدا. قناعة. نعم، إذا كان العامل في الإسلام يعي أنه فرد مكلف من الرب جل وعلا بمهمة مميزة في الأرض، وكان الهدف واضح والمسار أيضا واضح تبعا لذلك، واضح الرؤية عنده فاتضح الهدف واتضح المسار تبعا لذلك. ففي ذلك الموقف العظيم من النصر والبطولة لاحظ أن أبو محجن لم يبطره النصر أبدا، بل علم أن ذلك النصر من عند الله، وهو إنما كان يقوم بمهمة المكلف بتلك المهمة مستشعرا رقابة الله عليه في كل نفس يتنفسه. فالمهمة سهلة جدا عنده بتسليم نفسه، فما قام به هو وسيلة للوصول إلى هدفه المجهود مرضاة الرب جل وعلا. إذن لما هو سلم نفسه سهل جدا، هو سلم نفسه ليساعد القائد على إقامة الحد. وإقامة الحد يعني شرع الله أن يقام في الأرض، وهذا هو ما يريد أصلاً. كون أهو شذ هذا لا يعني أنه هدف تغير، فالهدف واضح والمسار واضح، وبالتالي تسليم نفسه ما هو شيء كبير، لأنه عارف أن هذه وسيلة لأن يطبق شرع الله في الأرض. خلينا نشوف البخاري والضمير الحي عند هذا الرجل الفذ رحمه الله. يقول: ما اغتبت أحدا قط منذ علمت أن الغيب حرام. وكان يقول: إني لأرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أني اغتبت أحدا. نشوف الضمير الحي، الضمير الحي أو جهات الرقابة الداخلي يعمل بشكل نشط جدا. ما أحسن غيبة ترى فيها متعة ولذة والعياذ بالله، يزينها الشيطان بشكل رهيب. والآن مع الأسف إحنا نشوف الغيبة بين أولادنا وبين المجتمعات سهلة، كأنها أسهل من شربة الماء، مع أن الغيبة هذه تعتبر من الكبائر وخطيرة جدا، وممكن تقطع العلاقات الإنسانية ومن أخطر عوائق الاتصال الفعال بين الإنسان وأخيه الإنسان. ولذلك حرمت، لأن الرب جل وعلا ما حرم إلا ما يعيق من بنيان الأرض وعمرانها، سواء عمران نفوس أو عمران مادي. نشوف إلى أي درجة فضيلة التقوى عند ذلك الرجل الضمير الحي، أنه لما عرف أن الغيبة حرام خلاص أخذ قرار داخلي أنه لا يغتاب أحدا في حياته. معنى ذلك أن الجهاز المراقبي التقوى الله أو الضمير الحي عند البخاري كان يعمل بكامل طاقته الإنتاجية.